جسي لا تواني جيت لك عاني حضر جزيل القوافي ودي بدابة شوش راسي لياجا طاري اخواني انا اشهد انكم محازم جنب وعصابة يا هاجسي لا تواني جيت لك عاني حضر جزيل القوافي ودي بدابة ما ظنت انسى جميلي يوم تنخاني وابني لك البيت لو ما ينفتح بابه شوش راسي الشهادات ما ترضون بالثاني قلت وبالاول نجيبه طرق ولابه وما فيه شي يجي لنسان مجاني هذه نتيجة حصاده لمسه وتعابه هذه نتيجة حصاده لمسه وتعابه واليوم انا جيتكم من دار خلاني لو طال درب السفر ما نحسب حسابه من شان ابارك لكم في جملة الحاني لو كان موفت لحون الشعر وكتابه يا مهند الطيب فيك طيب خلاني اولد على عد قافل زين مشرابه امدحك ورويك من عيوة وجداني بكلمات متشابهة ولحن متشابه بكلمات متشابهة ولحن متشابه لو سجلوا طيب تكفي كل ديواني يبخر بك الطيب يومك راه في كتابه ويا مصعب جيت لك والقافل اباني اعزف على عود ولا جرب ربابه اعزف على عود ولا جرب ربابه يلعب على لحنها حتى المركاني ومغني الراب ما عاد يعجبه رابه يا طيب الراس كل ما جيت ميداني اسمك فرض بصمته والعالم تهابه ما قلتها لجلبي صح الله لساني احنا اهل المدح رجلي يهو ركابه والكفو من جدنا وطيبك احضاني والنعم منا وفينا عزوه ولابه والنعم منا وفينا عزوه ولابه يا هاجسي لا تراني جيت لك عاني يوم تنخاني وابني لك البيت نوما ينفتح بابه شوش راسي لياجا طاري اخواني انا اشهد انكم محازم جنب وعصابه يا خربكم قاصي العربان وداني واللي يحب الوفاوي مجد اصحابه واللي يحب الوفاوي مجد اصحابه جبت الشهادات ما ترضون بالثاني قلتوا بالاول نجيبه طرق ولابه وما فيه شي يجي لنسان مجاني هذه نتيجة حصاده لمسه وتعابه هذه نتيجة حصاده لمسه وتعابه واليوم انا جيتكم من دار خلاني لو طال درب السفر ما نحسب حسابه من شان ابارك لكم في جملة الحاني لو كان موفت لحون الشعر وكتابه يا مهند الطيب فيك طيب خلاني اولد على عد قافل زين مشرابه امدحك ورويك من عيوة وجداني بكلمات متشابهة ولحن متشابه بكلمات متشابهة ولحن متشابه لو سجلوا طيب تكفي كل ديواني يبخر بك الطيب يومك راه في كتابة